بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات مع هذه الدورة العلمية الأولى، وهذا هو الدرس الثالث من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على أبواب الفقه جملة ومعنى كل باب. قال شيخنا حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ شيخنا حفظه الله تعالى كتابه بالبسملة، اقتداء بالكتاب العزيز وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان يبدأ كتاباته ومراسلاته بالبسملة. قال شيخنا حفظه الله تعالى مقدمة: الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. معنى الحمد لله أي الثناء لله عز وجل من كل وجه، فالذي يستحق الحمد كله من جميع الوجوه هو الله سبحانه وتعالى. ومعنى قوله وكفى أي يكفينا أن نحمد الله سبحانه وتعالى. ومعنى قوله وسلام على عباده الذين اصطفى أي الذين اختارهم الله عز وجل وفضلهم على جميع خلقه، وهم الملائكة والأنبياء والصحابة والتابعون والصالحون. قال شيخنا حفظه الله تعالى: وبعد، فهذا مختصر في الفقه يضبط شوارده ويجمع قواعده. معنى قوله حفظه الله تعالى: فهذا مختصر أي هذا موجز، والموجز ما قل لفظه وكثر معناه. وفائدة المختصر أنه يجمع لك مسائل كثيرة بألفاظ قليلة. ومعنى قوله يضبط شوارده أي مسائله المتفرقة، ويجمع قواعده أي قواعد علم الفقه. قال شيخنا حفظه الله: اقتصرت فيه على ما صح دليله ورجح مدلوله، أي أن شيخنا حفظه الله تعالى اشترط في الدليل الذي يستدل به شرطين: الأول أن يكون سنده صحيحا، والثاني أن يكون مدلوله راجحا قويا. فلم يكتفي شيخنا حفظه الله بذكر ما صح دليله فقط، بل اشترط أن يكون مدلوله راجحا، وذلك لأن الدليل قد يكون صحيحا ولا يستدل به لعدم دلالته على الحكم الفقهي، فلا يلزم من صحة الدليل صحة الاستدلال به إلا إذا كان مدلوله راجحا. قال شيخنا حفظه الله تعالى: ورتبته على أبواب منار السبيل، أي رتبت هذا الكتاب على أبواب كتاب منار السبيل. وكتاب منار السبيل كتاب في الفقه الحنبلي للشيخ إبراهيم ابن محمد ابن ضويان. قال شيخنا حفظه الله: ليكون تمهيدا له ومدخلا إليه، أي ليكون هذا الكتاب تمهيدا وتوطئة لكتاب منار السبيل، ومدخلا يدخل به إلى هذا الكتاب. قال شيخنا حفظه الله تعالى: وأسميته بداية المتفقه، أي أسمى هذا الكتاب بداية المتفقه، والبداية هي أول الشيء، والمتفقه هو طالب الفقه. وأسأل الله أن يصلح نياتنا ويلهمنا رشدنا، أي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم سبحانه وتعالى، وأن يلقننا الخير والرشاد. ثم قال شيخنا حفظه الله تعالى ذاكرا كتب الفقه جملة فقال: الفقه وفيه 36 كتابا، أي جماع كتب الفقه 36 كتابا. الأول كتاب الطهارة، ويشتمل على أحكام المياه والوضوء والحيض ونحو هذا. الثاني كتاب الصلاة، ويشتمل على شروط الصلاة وأركانها وسننها ونحو هذا. الثالث كتاب الجنائز، ويشتمل على كيفية الدفن والكفن ونحو هذا. الرابع كتاب الزكاة، ويشتمل على الأموال التي تجب فيها الزكاة وشروط الزكاة ونحو هذا. الخامس كتاب الصيام، ويشتمل على شروط الصيام وسننه ونواقضه. السادس كتاب الاعتكاف، ويشتمل على شروط الاعتكاف ومبطلاته ونحو هذا. السابع كتاب الحج، ويشتمل على شروط الحج والعمرة وأركانهما ومحظورات الحج ونحو هذا. الثامن كتاب الجهاد، ويشتمل على كيفية توزيع الغنائم ونحو هذا. التاسع كتاب البيع، ويشتمل على البيوع المنهي عنها والربا والرهن ونحو هذا. العاشر كتاب الحجر، ويشتمل على أحكام الحجر ومنع الإنسان من التصرف في ماله ونحو هذا. الحادي عشر كتاب الشركة، ويشتمل على أنواع الشركات وأحكامها والإجارة ونحو هذا. الثاني عشر كتاب العلية، ويشتمل على الأحكام المتعلقة بالمعير والمستعير ونحو هذا. الثالث عشر كتاب الغصب، ويشتمل على الأحكام المتعلقة بالمغصوب والوديعة واللقطة ونحو هذا. الرابع عشر كتاب الوقف، ويشتمل على الأحكام المتعلقة بالصدقة التي يراد منها حبسها والتصرف في المنفعة فقط ونحو هذا. الخامس عشر كتاب الوصايا، ويشتمل على الأحكام المتعلقة بالوصية وأركانها ونحو هذا. السادس عشر كتاب الفرائض، ويشتمل على الأحكام المتعلقة بالورثة ونحو هذا. السابع عشر كتاب العتق، ويشتمل على الأحكام المتعلقة بعتق العبيد وأمهات الأولاد ونحو هذا. الثامن عشر كتاب النكاح، ويشتمل على شروط النكاح والعيوب المثبتة للخيار فيه ونحو هذا. التاسع عشر كتاب الصداق، ويشتمل على الأحكام المتعلقة بالمهر والوليمة وعشرة النساء ونحو هذا. العشرون كتاب الخلع، ويشتمل على شروط خلع المرأة نفسها من زوجها ونحو هذا. الواحد والعشرون كتاب الطلاق، ويشتمل على أحكام الطلاق. الثاني والعشرون كتاب الإلاء، ويشتمل على الأحكام المتعلقة بحلف الزوج ألا يطأ زوجته 4 أشهر و10 ونحو هذا. الثالث والعشرون كتاب الظهار، ويشتمل على الأحكام المتعلقة بتشبيه الزوج زوجته بأحد محارمه كأن يقول لها أنت علي كظهر أمي ونحو هذا. الرابع والعشرون كتاب اللعان، ويشتمل على الأحكام المتعلقة بحلف الزوج على زوجته أنه رآها تزني ونحو هذا. الخامس والعشرون كتاب العدة، ويشتمل على الأحكام المتعلقة بالمدة التي تعتدها المرأة بعد فرقة النكاح. السادس والعشرون كتاب الرضاع، ويشتمل على الأحكام المتعلقة برضاع الطفل من غير أمه والآثار المترتبة على ذلك ونحو هذا. السابع والعشرون كتاب النفقات، ويشتمل على الأحكام المتعلقة بالنفقات المأمور بها والحضانة ونحو هذا. الثامن والعشرون كتاب الجنايات، ويشتمل على الأحكام المتعلقة بالقتل والقصاص ونحو هذا. 29 كتاب الديات، ويشتمل على الأحكام المتعلقة بدية القتل وكفارته ونحو هذا. 30 كتاب الحدود، ويشتمل على الأحكام المتعلقة بإقامة الحدود كحد الزنا وشرب الخمر ونحو هذا. 31 كتاب الأطعمة، ويشتمل على الأحكام المتعلقة بما يحل ويحرم من الأطعمة ونحو هذا. 32 كتاب الصيد، ويشتمل على الأحكام المتعلقة بشروط الصيد ونحو هذا. 33 كتاب الأيمان، ويشتمل على الأحكام المتعلقة بالحلف والنذر وأنواعهما ونحو هذا. 34 كتاب القضاء، ويشتمل على الأحكام المتعلقة بأداب القضاء وشروط القاضي ونحو هذا. 35 كتاب الشهادات، ويشتمل على الأحكام المتعلقة بشروط قبول الشهادة وموانعها ونحو هذا. 36 كتاب الإقرار، ويشتمل على الأحكام المتعلقة بإقرار المكلف على نفسه بشيء لغيره. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.